تستمعون إلى قصة سبائك الذهب من المجموعة القصصية نادي الجريمة، تأليف أغاثا كريستي، بصوت إسلام عادل. قال ريموند ويست: لا أدري إن كنت منصفا في القصة التي سأرويها، لأنني لا أستطيع إعطاءكم حلا لها، ومع ذلك فإن حقائقها كانت مثيرة وغريبة إلى حد يجعلني أطرحها كمشكلة، وربما استطعنا الوصول فيما بيننا إلى نتيجة منطقية. لقد وقعت هذه الأحداث قبل عامين، عندما ذهبت لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع رجل يدعى جون يومان في كورنويل. قالت جويس بحدة: كورنويل؟ نعم، لماذا؟ لا شيء، ولكن الأمر غريب، فقصتي هي أيضا من مكان في كورنويل، قرية صغيرة تعيش على صيد السمك وتدعى راثول. لا تقل لي إن قصتك عن نفس القرية. لا، فقريتي اسمها بول بيران، وهي تقع على الساحل الغربي لكورنويل. هي منطقة موحشة وصخرية جدا. كنت قد تعرفت إلى الرجل قبل ذلك ببضعة أسابيع، ووجدته رفيقا مثيرا جدا. كان رجلا ذكيا مستقلا من الناحية المالية، يتملكه خيال رومانسي واسع، ومجاراة لآخر هواية من هواياته العديدة استأجر بيتا يدعى بول هاوس. كان الرجل حجة في مجال العصر الإليزابيثي، وقد وصف لي بلغة تصويرية تنبض بالحياة الخط الذي اتبعه أسطول الأرمادا الإسباني في محاولته لغزو بريطانيا، وكان متحمسا في وصفه إلى درجة تكاد تجعل المرأة يتخيله شاهد عيان لمشهد الأسطول. وإنني لذلك أتساءل إن كان لما يقال عن الاستنساخ صحة. قالت الأنسة ماربل وهي تنظر بلطف إليه: أنت رومانسي جدا يا عزيزي ريموند. أجابها ريموند بشيء من الانزعاج: الرومانسية آخر صفة يمكن أن تلتصق بي، ولكن هذا الرجل يومان كان رومانسيا حتى النخاء، وقد أثار اهتمامي لهذا السبب باعتباره أثرا غريبا باقيا من آثار الماضي. ويبدو أن سفينة معينة من سفن الأرمادة كانت معروفة باحتوائها على كنوز هائلة من الذهب، كانت قادمة من البحر الإسباني فتحطمت على شواطئ كورنويل على صخور سيربنت الغدارة الشهيرة، وقد بذلت كما أخبرني نيومان العديد من المحاولات طوال السنوات لإنقاذ السفينة واستعادة الكنوز. وأظن أن مثل هذه القصة شائعة تماما، رغم أن عدد السفن الخيالية التي يعتقد أنها تحمل كنوزا هو أكبر بكثير من عدد السفن الحقيقية. وقد تم تأسيس شركة لهذا الغرض لكنها أفلست، واستطاع نيومان شراء كل حقوق ذلك الشيء كائنا ما كان اسمه بسعر أرخص من التراب، وقد غدا متحمسا جدا للأمر كله. كان يرى أن المسألة لا تعدو كونها مسألة تأمين المعدات العلمية الحديثة، لقد كان الذهب هناك ولم يكن لديه أي شكوك أبدا في إمكانية استرداده. فكرت وأنا أصغي له كم من المرات تحدث الأمور على هذا النحو، رجل غني مثل يومان ينجح دون أن يبذل جهدا يذكر، ومع ذلك فإن القيمة الحقيقية لما سيجده لن تعني له الشيء الكثير في أغلب الاحتمالات. وينبغي أن أعترف أن حماسته قد انتقلت إلي. تخيلت سفنا حربية تتجول عند الشاطئ وتلعب بها العواصف ثم ترتطم بالصخور السوداء وتتحطم. كان اسم السفن الإسبانية وحده يبدو رومانسيا، كانت عبارة الذهب الإسباني مثيرة للفتى الصغير كما هي بالنسبة للرجل العاقل. وفوق ذلك فقد كنت أعمل حينها في رواية كانت بعض مشاهدها في القرن السادس عشر، ورأيت أن بإمكاني الحصول من مضيفي على شيء من الصبغة المحلية الثمينة التي يمكن إضفاؤها على الرواية. انطلقت من بادينغتون في صباح يوم الجمعة ذاك وأنا في أفضل معنوياتي أتطلع بأمل لرحلتي تلك. كانت عربة القطار فارغة باستثناء رجل واحد جلس قبالتي في الزاوية المقابلة، كان طويلا عسكري الهيئة ولم أستطع التخلص من انطباع ألح علي بأنني قد رأيت هذا الرجل في مكان ما من قبل. حاولت التذكر جاهدا لبعض الوقت دون جدوى، لكنني تذكرت أخيرا. كان رفيق سفري هو المفتش باد غويرث، وكنت قد التقيته عندما كنت أكتب سلسلة مقالات عن قضية اختفاء إيفرسون. ذكرته بنفسي وسرعان ما انخرطنا في حديث ممتع. وعندما أخبرته أنني ذاهب إلى بولي بيران، قال إن تلك مصادفة غريبة، لأنه هو أيضا كان ذاهبا إلى تلك البلدة. لم أرد أن أكون فضوليا، ولذا حرصت على عدم سؤاله عن سبب ذهابه إلى هناك. وبدلا من ذلك تحدثت عن اهتمامي أنا بذلك المكان، وذكرت السفينة الإسبانية التي تحطمت. وبدا لدهشتي أن المفتش يعرف كل شيء عن الموضوع، فقد قال: أها، لا بد أنها السفينة المسماة خوان فرنانديز. لن يكون صديقك أول الذين أغرقوا أموالهم لينتشلوا أموالا منها. إنها فكرة رومانسية، ربما كانت القصة كلها أسطورة ولن تغرق أي سفينة أبدا هناك. أها، بلى، لقد غرقت السفينة هناك بلا شك، مع العديد من السفن الأخرى أيضا. سوف تدهش لو عرفت كم من السفن تحطمت على ذلك الجزء من الساحل. والحقيقة أن هذا هو سبب ذهابي إلى هناك الآن. فهناك تحطمت السفينة أوترانتو قبل 6 أشهر، أتذكر أنني قرأت عنها. وهل وقعت خسائر في الأرواح؟ لم تقع خسائر في الأرواح، ولكن حدثت خسائر أخرى. ليس الأمر معروفا على نطاق واسع، لكن أوترانتو كانت محملة بالذهب. ماذا؟ نعم، لقد وظفنا غواصين يعملون في عمليات الانتشال بالطبع، ولكن ضاع الذهب يا سيد ويست. قلت وأنا أحدق إليه: ضاع؟ كيف له أن يضيع؟ هذا هو السؤال. لقد مزقت الصخور غرفة نفائس مصفحة تاركة فتحة كبيرة فيها، وقد جعل ذلك دخول الغواصين إلى داخلها أمرا سهلا، لكنهم وجدوها فارغة. السؤال هو: هل سرق الذهب قبل تحطم السفينة أم بعد ذلك؟ هل كان في غرفة النفائس أصلا؟ أها، تبدو قضية غريبة. بل هي غريبة جدا عندما تفكر بحمولتها من الذهب، فهذا ليس عقدا من اللؤلؤ تستطيع دسه في جيبك. عندما تفكر كم هي ثقيلة وضخمة تلك الحمولة، عندها يبدو الأمر كله مستحيلا. ربما وقعت عملية احتيال قبل إبحار السفينة، ولكن إن لم يكن في الأمر مثل ذلك، فلا شك أن الذهب قد تم نقله في الأشهر 6 الماضية. أنا ذاهب لهناك للتحقيق في هذا الأمر. وجدت يوما في انتظاري في المحطة، اعتذر لي عن عدم وجود سيارته التي أرسلها إلى بلدة تورورو المجاورة لإجراء بعض التصليحات عليها، وقد استقبلني بدل ذلك بسيارة قلاب زراعية تعود لمزرعة البيت. صعدت قفزا وجلست بجانبه، ثم قادني بحذر عبر الشوارع الضيقة لتلك القرية التي تعيش على صيد السمك. صعدنا طريقا شديد المرتقى بالغ الانحدار، ثم عبرنا طريقا ترابيا دائريا لنجد أنفسنا أمام بوابة بول هاوس ذات الأعمدة الجرانيتية. كان المكان ساحرا، وقد بني فوق الصخور ليعطي إطلالة جيدة على البحر. كانت بعض أجزائه تعود إلى 300 عام مضت أو 400، وقد تمت إضافة جناح حديث إليه. وخلف البيت تمتد أرض زراعية تقدر ب7 أو 8 فدانات. قال يوما مرحبا: أهلا بك في بول هاوس وإلى رمز السفينة الذهبية. وأشار إلى حيث علق فوق الباب الأمامي نموذج مصغر طبق الأصل للسفينة الإسبانية، وقد نشرت كل أشرعتها. كانت ليلة الأولى شديدة الروعة والفائدة المعرفية، فقد أراني مضيف المخطوطات القديمة العائدة للسفينة خوان فرنانديز، وبسط لي خرائط أشار عليها بخطوط من النقاط، وأخرج صورا لأجهزة غطس حيرتني كل الحيرة. أخبرته عن لقائي بالمفتش وأبدى اهتماما بالغا بذلك اللقاء. قال متأملا: غريب أمر الناس في هذا الساحل، التهريب وتحطيم البواخر يجريان في دمائهم. عندما تغرق سفينة عند ساحلهم لا يملكون إلا النظر إليها كغنيمة قانونية أرسلها القدر إلى جيوبهم. إن معي رجلا هنا أحب أن تراه، إنه أثر ممتع من مخلفات الماضي. أشرق اليوم التالي مشمسا صحوا. أخذني صاحبي إلى القرية وعرفني هناك على غطاسه ويدعى هيجنز. كان رجلا جامد الوجه شديد التحفظ في حديثه، ولم تكن مساهماته في الحديث لتعدو كلمة واحدة ومن وقت لآخر. وبعد نقاش بينهما في بعض المسائل الفنية البحتة انتقلنا إلى مقهى ثري أنكرز، وقد أدى كوب ضخم من القهوة إلى شيء من الحلحلة للسان صاحبنا المهم. قال متذمرا: رجل تحر يأتي من لندن، يقولون إن تلك السفن التي غرقت هنا في تشرين الثاني الماضي كانت تحمل كميات هائلة من الذهب. حسنا، إنها لم تكن أول سفينة تغرق ولن تكون الأخيرة. تدخل مالك القهوة قائلا: هذا صحيح تماما يا بيل هيجنز. أجابه الرجل: أظنها كذلك يا سيد كلفن. نظرت بشيء من الفضول إلى مالك المقهى. كان رجلا ذا مظهر يثير الإعجاب، أسمر البشرة وذاك تفين عريضين إلى حد غريب. كانت عيناه محمرتين، وله طريقة اختلاسية غريبة في تفادي نظرات الآخرين. وشككت بأن هذا هو الرجل الذي تكلم عنه نيوما قائلا إنه أثر ممتع من مخلفات الماضي. قال بشيء من العدائية: لا نريد غرباء يتدخلون في هذا الساحل. سأله نيوما وهو يبتسم: أتقصد الشرطة؟ أقصد الشرطة والآخرين، ولا تنسى ذلك يا سيدي. قلت ونحن نصعد التلة باتجاه البيت: أتعلم يا نيوما إن تلك العبارة بدت لي أقرب ما تكون للتهديد. ضحك صديقي وقال: هرا، أنا لم ألحق أي ضرر بأهل المنطقة. هززت رأسي بارتياب. كان في ذلك الرجل كالفن شيء شرير. شعرت أن تفكيره يمكن أن يتخذ مسارات غريبة لا تدرك، وأظن أنني أرخت وقت شعوري بعدم الارتياح منذ تلك اللحظة. كنت قد نمت جيدا في ليلة الأولى تلك، لكن نومي في الليلة الثانية كان مضطربا ومتقطعا. بزغ فجر الأحد عن طقس مظلم كئيب وسماء ملبدة بالغيوم تنذر بالرعود، ولقد كنت دوما فاشلا في إخفاء مشاعري. وقد لاحظ يوما التغيير لدي فقال: ما بالك يا ويست؟ إنك كتلة من الأعصاب اليوم. لا أدري، لكن لدي شعور غريب بنذر سوء قادم. إنه الطقس. نعم ربما. ولم أقل شيئا غير ذلك. وعند العصر خرجنا في قارب يوما ذي المحرك، لكن المطر هطل في قوة جعلنا نسعد بالعودة إلى البر، حيث استبدلنا بملابسنا المبللة أخرى جافة. وفي تلك الأمسية ازداد شعوري بعدم الارتياح. كانت العاصفة ترغي وتزبط في الخارج، ثم أخذت تهدأ عند الساعة العاشرة تقريبا. نظر يوما من النافذة وقال: الجو يصحو، لا أعجب إن صارت الليلة رائعة تماما بعد نصف ساعة، وإن أصبحت كذلك فسأخرج في نزهة أمشي فيها. تثأبت وقلت: إنني شديد النعاس إذ لم أنم كثيرا ليلة أمس، أظنني سأنام مبكرا هذه الليلة. وهذا ما فعلته، ففي الليلة التي سبقت لم أنم إلا قليلا، أما هذه الليلة فقد نمت بعمق، ومع ذلك لم يكن نومي مريحا، إذ لم أزل أشعر بضيق وبنذر شر فظيعة. ولقد رأيت أحلاما رهيبة حلمت فيها بهاويات مخيفة ووديان صحيقة كنت أمشي فيها وأنا مدرك أن أي تزلة قدم تعني الموت. استيقظت لأجد عقارب ساعتي تشير إلى الثامنة، وكان لدي صداع مؤلم وأهوال أحلام ما زالت تعكر مزاجي. كانت تلك المشاعر من القوة، بحيث أنني عندما ذهبت إلى النافذة وفتحتها جفلت عائدا إلى الوراء بشعور جديد من الرعب، لأني أول ما رأيته أو ظننت أنني رأيته كان رجلا يحفر قبرا، وقد احتجت إلى بضع لحظات حتى أتمالك نفسي، وعندها أدركت أن حفار القبور لم يكن إلا بستاني يوما، ولم يكن القبر سوى حفرة لوضع ثلاث من أشجار الورد التي كانت ملقاة بجانبه تنتظر غرسها بإحكام في الأرض. رفع البستاني عينيه فرآني فلمس قبعته وقال: صباح الخير يا سيدي، إنه صباح جميل أليس كذلك؟ قلت بارتياب وأنا غير قادر على نبذ اكتئاب روحي كليا. أحسبه كذلك بالفعل، ولكن الصباح كان بالتأكيد كما قال البستاني صباحا جميلا. كانت الشمس مشرقة والسماء زرقاء صافية تعيد بطقس جميل لهذا اليوم. نزلت لتناول طعام الإفطار وأنا أصفر لحنا، ولم تكن تقيم في البيت لدى يمن خادمات، بل كانت شقيقتان في أواسط عمريهما تعيشان في بيت ريفي قريب وتأتيانه يوميا لقضاء حاجاته البسيطة. كانت إحداهما تضع إبريق القهوة على المائدة عندما دخلت الغرفة. صباح الخير يا إليزابيث، ألم ينزل السيد يوما بعد؟ لعله خرج مبكرا جدا يا سيدي، إذ لم يكن في البيت عند وصولنا. عاودني فورا عدم الارتياح. كان يوما قد نزل إلى الإفطار خلال اليومين السابقين متأخرا قليلا، ولم أتخيله في أي وقت ممن ينهضون باكرا. ركضت وقد استبدت بي تلك النذر إلى غرفة نومه في الطابق العلوي فوجدتها فارغة، والأنكى من ذلك أن سريره كان مرتبا لم ينم فيه أحد. وقد أظهر لي بحث سريع قمت به لغرفته أمرين، فإذا كان يوما قد خرج في نزهة فلابد أنه خرج في ثياب النوم، إذ لم تكن تلك الثياب موجودة. تأكدت الآن أن ما شعرت به من نذر شر كان مبررا، لقد ذهب يوما في نزهة كما قال، ولسبب ما لم يعد. لماذا؟ هل أصابه حادث ما؟ هل سقط عن الصخور؟ لابد من القيام ببحث فورا. وخلال بضع ساعات جمعت عددا ممن تطوعوا للمساعدة، وبحثنا معا في كل الاتجاهات على طول المنحدرات الصخرية وعند الصخور في الأسفل، ولكننا لم نجد أي أثر لنيوما. وبعدما يأست في النهاية سعيت إلى المفتش باد جويرث الذي غدا وجهه في غاية التجهم حين أخبرته بالأمر، وقال: يبدو لي وكأن في الأمر شرا، إن في هذه المنطقة بعضا ممن لا وازع لديهم. هل رأيت كالفن صاحب مقهى ثري أنكرز؟ قلت له إنني رأيته، فقال: أتدري أنه أمضى فترة في السجن قبل 4 سنوات بتهمة الاعتداء والضرب؟ هذا لا يدهشني. يبدو أن الرأي العام في هذه المنطقة هو أن صديقك مغرم بدسي أنفه في أمور لا تعنيه. أرجو لا يكون قد لحق به أذى بالغ. استمر البحث بقوة مضاعفة، ولم تسفر جهودنا عن نتيجة إلا في وقت متأخر من عصر ذلك اليوم. وجدنا يوما في حفرة عميقة في إحدى زوايا أرضه نفسها. كانت يداه وقدماه مربوطة بإحكام بحبل، وقد حشر منديل في فمه وأغلق عليه بحيث لا يستطيع الصراخ. كان هناك إلى أبعد حد متألما أشد الألم، ولكن بعد فرك رسغيه وكاحليه وبعد شرب الكثير من العصائر استطاع أن يروي لنا ما حدث. فبعد أن صح الجو خرج في نحو 11 في نزهته، وقد قاده الطريق إلى مكان بعيد نسبيا على طول الجرف الصخري حتى وصل إلى نقطة تعرف عامة بمأوى المهربين، ذلك بسبب كثرة ما يوجد فيها من كهوف. وهناك لاحظ بعض الرجال ينزلون حمولة من أحد القوارب الصغيرة، فمشى نازلا ليرى ما الذي يجري، وبدا له أن الحمولة كائنا ما كان نوعها كانت ثقيلة جدا، وكانت تؤخذ إلى واحد من آخر الكهوف في المنطقة. ورغم أن يوماً لم يشك في وجود مشكلة في الأمر إلا أنه تعجب، كان قد اقترب كثيرا منهم دون أن يلحظوا وجوده، وفجأة انطلقت صيحة تحذير وهاجمه على الفور بحاران قويان حتى أغمي عليه. عندما استرد وعيه ثانية وجد نفسه ممددا في سيارة من نوع ما، وهي تمشي بكثير من الاهتزازات والخبطات في اتجاه حذره على أنه الطريق الترابي الذي يصل الساحل بالقرية. ولدهشته البالغة انعطفت الشاحنة هناك ودخلت بوابة بيته. وبعد حديث هامس بين الرجال أخذوه أخيرا وقذفوا به في حفرة ما في مكان عميق يجعل من الصعب اكتشاف المكان قبل مضي وقت طويل. ولم يستطع إعطاء أوصاف الذين اعتدوا عليه، باستثناء أنهم كانوا بحارة بالتأكيد، وأنهم كما تدل لهجتهم من أهالي كورنويل. اهتم المفتش باد جوارث كثيرا للأمر وصح قائلا: المؤكد أنه المكان الذي يخفو فيه الذهب، لقد تم انتشاله بطريقة أو بأخرى من حطام السفينة، خزن في أحد الكهوف المنعزلة في مكان ما. من المعروف أننا فتشنا كل الكهوف في مأوى المهربين، وأننا ماضون الآن في تفتيش الكهوف الأبعد. يبدو واضحا أنهم كانوا ينقلون الحمولة ليلا إلى أحد الكهوف التي سبق وفتشناها، ولم يعد من المرجح إعادة تفتيشها. المؤسف أنهم حصلوا على 18 ساعة على الأقل لكي يتخلصوا من الحمولة. إن كانوا قد أمسكوا بالسيد نيومان الليلة الماضية، فإنني أشك في إمكانية عثورنا على شيء من الحمولة هناك. ثم سارع المفتش ليقوم ببحث جديد، وقد وجد دليلا قاطعا على أن الذهب قد تم تخزينه بالطريقة التي افترضها، ولكن الذهب نقل مرة أخرى ولم يكن من مؤشر على مخبئه الجديد. ولقد وجد في الواقع مؤشر واحد ذكره لي المفتش صباح اليوم التالي، إذ قال: ذلك الطريق الزراعي قليل الاستخدام من قبل السيارات، وقد عثرنا في بعض الأماكن على آثار الإطارات بشكل واضح. إذ أن قطعة مثلثة منزوعة من أحد الإطارات تترك أثرا لا يمكن أن تخطئه العين، وتظهر آثار ذلك الإطار وهو ذاهب إلى البوابة، ثم تظهر بشكل خفيف هنا وهناك وهو خارج من البوابة. ولذلك لا يوجد شك كبير بأن هذه المركبة هي ما نبحث عنه، فلماذا تخرج السيارة من البوابة البعيدة الأخرى؟ يبدو واضحا تماما بالنسبة لي أن تلك الشاحنة قد جاءت من القرية، ولا يمتلك أكثر من 2 أو 3 في أبعد تقدير شاحنة في القرية، وكلفن صاحب مقهى 3 أنكرز يمتلك واحدة. سأل نيوما: ما هي مهنة كالفين الأصلية؟ أجاب المفتش: غريب أن تسألني ذلك يا سيد نيوما، فقد كان كالفين في شبابه غطاسا محترفا. تبادلنا أنا ونيوما النظرات، بدأ وكأن خيوط اللغز قد بدأت تتجمع واحدا واحدا. وسأله المفتش: ألم تميز كالفين كواحد من الرجال على الشاطئ؟ هز نيوما رأسه بالنفي وقال بأسف: لا، أخشى ألا أستطيع الجزم في هذا الأمر، لم يتح لي في الواقع الوقت لأرى شيئا. تلطف المفتش وسمح لي بمرافقته إلى مقهى 3 أنكرز. كان موقف السيارات التابع للمقهى في شارع جانبي، وكانت أبوابه الرئيسية مغلقة، ولكننا وجدنا في ممر جانبي ضيق بابا صغيرا يفضي إلى الموقف، وكان الباب مفتوحا. قام المفتش بفحص سريع جدا للإطارات كان كافيا لإقناعه، إذ هدف قائلا: لقد نلنا منه والله، أهي العلامة واضحة على الإطار الأيسر. والآن يا سيد كالفن، لا أظنك من الذكاء بحيث تفلت من هذا الدليل. توقف ريموند عن سرد قصته، فقالت جويس: حسنا، وماذا بعد؟ لا أرى حتى الآن من مشكلة، إلا إذا كانوا قد فشلوا في العثور على الذهب. لم يجدوا الذهب بالتأكيد، لكنهم لم ينالوا من كالفين أيضا، أظنه كان أذكى من أن يستطيعوا النيل منه، لكنني لا أدري تماما كيف تدبر أمر ذلك. لقد قاموا باعتقاله حسب الأصول بسبب دليل الإطار، ولكن برزت عقبة غريبة جدا، ففي الطرف المقابل تماما لباب الموقف الرئيسي كان يوجد بيت استأجرته فنانة لقضاء فترة الصيف. يا لهؤلاء الفنانات. نعم، كما تقولين، يا لهؤلاء الفنانات. هذه الفنانة تحديدا كانت مريضة منذ عدة أسابيع، وكان لديها ممرضتان تسهران عليها. وكانت الممرضة المناوبة ليلا قد وضعت كرسيها أمام النافذة في تلك الليلة، وقد صرحت بأنه لم يكن من الممكن أن تخرج الشاحنة من الموقف المقابل للنافذة دون أن تراها، وقد أقسمت أن الشاحنة لم تغادر أبدا في تلك الليلة. قالت جويس: لا أرى في ذلك مشكلة كبيرة، لابد أن الممرضة نامت، فهذا دأب الممرضات. تدخل السيد بيثريك قائلا كمن يصدر حكما: الحقيقة أن مثل ذلك من الممرضات أمر معروف، ولكن يبدو لي أننا نتقبل الحقائق دون تمحيص كاف. فقبل أن نتقبل شهادة الممرضة ينبغي أن نتحرى بدقة وضعها وأوراقها، لأن شهادات التبرية التي تأتي بمثل هذه السرعة والجاهزية تثير الشكوك في عقل المرء. قال ريموند: توجد أيضا شهادة الفنانة نفسها، إذ قالت إنها كانت موجوعة ولم تنم معظم الليل، وإنها كانت ستسمع بالتأكيد صوت الشاحنة باعتباره صوتا غير طبيعي، وباعتبار الهدوء الذي أعقب العاصفة في تلك الليلة. همهم الكاهن وقال: وهذه بالتأكيد حقيقة إضافية. وهل لدى كيلفن شخصيا أي عذر غياب عن مسرح الأحداث؟ صرح بأنه كان في منزله نائما منذ الساعة 10، ولكنه لم يستطع تقديم شهود يؤكدون هذه الأقوال. قالت جويس: لقد غلب النوم على الممرضة، وغلب المريضة أيضا. المرضى يظنون دوما أنهم لم يناموا لحظة واحدة في الليل. نظر ريموند ويست متسائلا إلى الدكتور بندر، فقال الأخير: إنني أحس بشفقة شديدة على ذلك الرجل كيلفن، فصاحب السابقة سرعان ما يتهمه الناس، وقد كان مسجونا، فإذا استثنينا تلك العلامة في الإطار، وهي تبدو بالتأكيد أبرز من أن تعتبر مصادفة، لا نرى غير ذلك الكثير مما يؤخذ عليه باستثناء ماضيه البائس. وأنت يا سير هنري؟ هز سيد هنري رأسه وقال وهو يبتسم: الحقيقة أنني أعرف شيئا عن هذه القضية، وهكذا فلا ينبغي لي الكلام كما اتفقنا. حسنا، هيا يا خالتي جن، أليس لديك ما تقولينه؟ قالت الآنسة ماربل. لحظة يا عزيزي، أخشى أنني أسأت عد الغرزات، غرزتان التفتان فثلاث عادية، ثم نترك فراغا. نعم هذا صحيح. ما الذي قلته يا عزيزي؟ ما هو رأيك؟ لن يعجبك رأيي يا عزيزي، فلقد لاحظت أن الشباب لا تعجبهم آراؤنا أبدا. من الأفضل أن لا أقول شيئا. هراء يا خالة جين، هيا قولي رأيك. وضعت الآنسة ماربل الصوف الذي تحكه ونظرت إلى ابن أختها وقالت: حسنا يا ريموند، أظن حقا أن عليك أن تكون أكثر حرصا في كيفية اختيارك لأصدقائك. أنت سريع التصديق، بالغ السذاجة، يسهل خداعك، وأظن ذلك بسبب كونك كاتبا وامتلاكك للكثير من الخيال. ما بال كل تلك القصة عن السفينة الإسبانية؟ لو كنت أكبر سنا وأكثر تجربة لكنت احترست في الحال، وخاصة وأنك لم تعرف الرجل إلا من بضعة أسابيع أيضا. أطلق السيد هنري فجأة ضحكة هائلة مدوية وصفق على ركبته وقال: لقد غلبتك هذه المرأة يا ريموند، أنت رائعة يا آنسة ماربل. إن لصاحبك يوما يا بني اسما آخر، بل عدة أسماء أخرى في الحقيقة، وهو ليس في كورنويل في الوقت الحاضر، وفي دارتمور على وجه الدقة سجين في سجن برينستاون، ونحن لم نعتقله بسبب قضية سبائك الذهب، ولكن بسبب سرقته للغرفة المحصنة لأحد مصارف لندن. وعندها بحثنا في سوابقه فوجدنا جزءا كبيرا من الذهب المسروق مدفونا في حديقة بيته، كانت فكرة ذكية نوعا ما، فعلى طوال ذلك الساحل في كورنويل تنتشر قصص السفن التي تحطمت ممتلئة بالذهب، وهذه القصص تبرر وجود غطاس، ومن شأنها لاحقا تبرير وجود الذهب. ولكن كانت الحاجة لكبش فداء ماسة، وكان كيلفن مثاليا لهذا الغرض، وقد لعب نيومان دوره بشكل جيد جدا. وجاء صديقنا ريموند بشهرته كاتبا ليقف لصالحه شاهدا لا يمكن التشكيك فيه. اعترضت جويس قائلة: ولكن ماذا عن أثار الإطار؟ ردت الآنسة ماربل: أها، لقد أدركت ذلك على الفور يا عزيزتي، رغم أنني لا أعرف شيئا عن الشاحنات، فالناس يبدلون الإطارات، لطالما شاهدتهم يبدلونها، وكان ممكنا بالطبع نزع أحد الإطارات عن شاحنة كالفن وإخراجه من الباب الصغير إلى الزقاق الجانبي، ومن ثم تركيبه على شاحنة السيد نيومان وإخراجها من إحدى بوابات بيته والذهاب بها إلى الشاطئ. هناك يمكن تحميلها بالذهب وإدخالها ثانية من بوابة أخرى، وبعدها لا شك أنهم أعادوا الإطار وركبوه على شاحنة كالفن، بينما كان أحدهم فيما أظن يوثق السيد نيومان في حفرة. لا شك أن ذلك كان مزعجا بالنسبة له، واستغرق العثور عليه فترة أطول مما توقع. أظن أن الرجل الذي سمى نفسه بستانيا هو الذي تولى ذلك الجانب من الموضوع. سألها ريموند بفضول: لماذا تقولين سمى نفسه بستانيا يا خالة جين؟ لأنه لا يمكن أن يكون بستانيا حقيقيا، ألا ترى ذلك؟ فالبستاني الحقيقي لا يعمل أيام الآحاد، كلنا نعرف ذلك. ثم ابتسمت ولفت حياكتها ونظرت إلى ريموند قائلة: كانت تلك هي الحقيقة الصغيرة التي وضعت قدمي على أول الطريق. عندما تصبح رب أسرة يا عزيزي وتكون لك حديقتك الخاصة، ستعرف عندها هذه الأمور الصغيرة.